المنكوس ولحقني بي لسوادي طل الصيبة حولك علوش سبقونا لحصادي هات المنجيل والمنكوش ولحقني بي لسوادي طل الصيبة حولك علوش Jordan.